الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث نكوني هذا مؤمن توتا إراء ديفمي هذا مؤمن توتا ويتجنو أين يسين هاتي مؤمن توتا أين يسين يا جماعة هاتي مؤمن توتا هاتين نجتشو هاتين عائشة عائشة مكان سين يوكا كنيان سين هذا يبلون سين اتيام امتهار مؤمن توتات مالف هذا مؤمن توتا جدانيني يوجدتن اسيتو تكا هذا من رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبرتين رسول ربي هند اسيتو هذا مؤمن توتات مرتو هذا مؤمن توتا جدامي اتيام من جدتو ربي الآن سبحانه وتعالى مال جدا قاتا قرانا ديسا فرفا مال تاتي قاتا وأزواجه أمهاتهم جدا ربي كن دبرتين رسولة هذا مؤمن توتاتي نون جد كناف شفت دبرتين رسول ربي هذا تين نجدتو كناف دبرتون ربي إيق رسول ربي برادو أني تقتي نسيتون هيرمني نما برادت ما لي فري هذا مؤمن توت هذا شو هذا؟ تقول أم عبد الله جري هذا عبد الله تي عائشة عبد الله نكب دي جرنا عائشة عبد الله المجد مين ديت هن دين ما لي فار عبد الله جتني ري جوابني علماء الإسلام مال جدا قرين مجاوهي قرات أرقمي قرابه ودو قرتني هنقهن إسايا ممتي جدا يو كان أمو دبيخنا قنن علم إسين دلنّي إنو ماك إرّابه جدن سن اللي هنجرو جراته دعاته ون غرا إسيتي به هنجرو مكان كوني عبدالك جدن مكوني يوكا عبد الرحمن جدن ميتنين كإتيام من كوني إساتو مكا ربين كين جالتو كناف مكا رب جالتون هاد عبدالله جدن تيجرن يو كان أمو إسمتو جو يا رسول ربي دبرتين تهن دينو هار إبلو جدمتي أنا اللي مي هار إبلو نانجلي مقانا باسنا مقاسي جتيني أجررت أتفلت جدنيني مجا عبدالل جدمو كأدادا إسين جدون مقافم تججو عبدالل أدادا إسيتين مقافم تججو كنافو نمني أدادا إسات يوم وقافل له همانك ببارك الله فيكم فكين يفهم نمني دوران أدادا موقافة مئنن أدادا يحيا كاكسي جيتش بارك الله فيكم أدادا يحيا يسجرنسي مئي برباداني طولي دوب عائشان تني مقائسيتي هذا مؤمن توتاتي عائشان تأبي بكر الصديق رضي الله عنها رسول ربي صلى الله عليه وسلم وقا جهت نكاية هدتني وقا سقلت فودا كنافو دبرتيو نكاية هدتني كايتني اللي ومانك أبو برا يسيني قلي رسول لكونا وقا جهت نكاية هدتني وقا سقلت فودا وقا سديقوتو أرمه نكاية لدي أرمه فودا جتات إكو هربا فتشيسنا منها تكا قبويتو تولي عائشة رضي الله تعالى عنها عالمة جدا رب الإسلام عالمة دبرتي عالمة جدا كعائشة أقرتني عالمة علمي قد أمة إسلاماتي دبرت فقه أجائبا إسينتني ورقرتني فقهاء ورعلماء محدثتوتا صحابة رسول الرأي ورن صحابة رسول كحديثة فدنما ميكا جنة ديو نما ميكا اسم مال قوتن سلا نما هدتو يو حديثة باي اي نودة برسي جنة سنين كيسا يوكان جر سنين نما ميكا نما ميكا ما شاء الله نما تربا تربا نهم تنجر تنجذاكم الله خيرا تربا سنكيسة عائشة تجرى يتشو تربا سنكيسة عائشة تجرى دوب عائشة نكجتو رسول ربي أقنا جرنجت من أحدث نمني فيدي في أمرنا دين كي نكنا كيسة شريعات نتنا كيسة ما ليس منه وان شريعة رانتهن فهو رد إسرت ديفة ما أجد فهو رد جتشو نمتشو مثلا رت ديفة إسم رت قبابة جتشو وانت سني والربي في رسولك هران قلني رد جتشو أي مردود عليه إسم رت ديفة ما جتشو ها إخلاصا نللي وان سنجتو نمتش إخلاص ما إلا يقباتي وانسان هجتي وانت متابعة رسول ربي هن قبني رد جتشو حديث نكوني أكما أرجتا حديث صحيحة أصل إسلاما يوقع هندي إسلاما أفكيسا قباجرا سنكم جنان أول الرسول ربي في أمرنا جلن دينا كينا كنا كيسا جتشو أمرنا جتشون دينا كينا كنا كيسا جتشو ما ليس منه جتشون وان دينا رانتهن وان دينا رانتهن جتشون وان رقان قمنا جتشو وان شريعان تينا رقا إسان تان جتشو فهو رد جتشونو إسو مرت دي فما إران كيبالمو جتشو واتسون حديثة كنرى ما أرغن وابائي أرغن حديث كنرى تقف بدعان وانت شريعة والهن قل لي هند إسيتو يو دي فمتو رهن كيبا لمتو را أرغن بدعان هن كيبا لمتو إسا دورا دلغني إنو مانو لفاكاسي دلغي بدعان هن كيبا لمتو قرين نما ويتبدعا دلقو أن انجل قمني وان كان ندور جراجرا رقان اتفيد التماء إني حديث ما كان حديث كان نمن مرتنو حفظو قبا هند نماتو حفظو قبا مالف منكر غرغرات يسر دفا منكر ثونني ديبسون حديث كان نفر ديبس جتو كنافو حديث نكون هون دي غدا اسلام ما كيسا قبجد لما فا وانت حديث كان رارغنو وانت شريعان تن جل قبا اسارا غا اساتاتو كيبلمادا جل قبا اسا شريعه رغايو اساباتي وانت سني هنك ايبا لما ارارغن اكو مثلا اما اللي وانت نمني وليقال در ويتتغرتني واللالما ارغ دين الاسلام رفيتني انجده وانت سن باطلة ويوبه كمت ديغمت رجتو بوا وانت سن ارغتن اللي ايغ دين الاسلام انبرتني ديغمت رجتو أكو مثلا أما اللي وانت قو رسول ربي يو إراد أرغن وان إراد أرغم سني هنته جتشو يو أبان دلق اللي مالف وانت أرغم أمر دينا كيسن جرو جتشو دينا ألا وانت أرغم أكو مثلا أما اللي من مرتيتك يو كعبان مرتيتك ويو مرتيسي مرتين إني مرتسي سون شريان شريان هنججي رجتشو إني مرتسي في شريان إسا جالا ديمتو شريان إني مرتي كنف مرتي إساسا جالا ديمتو يو شريان والفالسي كما شريانتو قابتا فكين يكوني نمني يرو والهمة والكسسو دانيان هم إني كسسي أفان جباتا أفان چوليدا همنا بريكسا كنالالي تنين قادين يوكا مرتي إسا قدا مرتين قادم مرتسف سني حلال إسان قوس سوان سنججو يو وانت سني حقيقات تكا فالا سني كتاسو تاتي أكو مسانا مالي نمتقو ويتا ولي قلتي أومو كراها مارتي ولي قلتين إني أومو سني أراروان بدا رتي وكا ولي قلتان تاتي هنك إيبالا مسني اللي وان دين الإسلام هنك إيسا هنجرين حديث نكوني وان باقي افكي ساق أبجتشو حديث نمني هن دنو ودو حفظي برباكي سجتشو لا حديث ني اتقانو حديث جهفاتي عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم حديث نكوني أبا نعمان إنه أبا عبد الله نعمان المبشير الرعودي فمي أبا عبد الله نعمان المبشير أبا عبد الله نعمان المبشير كوني صحابة رسول ربيتي صحابة رسول ربيتي صلى الله عليه وسلم دوبا أبان عبد الله كوني نعمان المبشير كوني مالجدة رسول ربي دغه جدا غرمكيان دغه جچو رسول غرمي ساتين را دغه رسول الله كجد ان الحلال وانت حلالته بين افغلاده وان الحرام وانت حرامته بين افغلاده و بينهما جد حلالات في حرام امور واتجرا مشتبهات كحلال في حرام اللي فكاتو لا يعلمهن كإسيسا هم بين كثير من الناس هدونما هدونما بيكو غرينو غرينم بيكا جتشو غرينم بيكا هدونم بيكو غريم بيكسوني ورى ربين كن علمي إساني كن كنافو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جدا أتي يوغرتني درم اللي برباد علمي برباد يو رب اتقهو برباد اللي علمي مبرد فمن اتقى الشبهات نمني واول فكات سن إيقتي فقد استبرأ قل الله لدينه دين إساء منتي إساتي في الله وعرضه قر إساتي في الله قل قل الله يجد ومن وقع في الشبهات نمني شبهات والفكات سن حلال حرام فكات سن حجتي وقع في الحرام حرام كيس بؤاجد مالي هركبتي حرامك تسقلك تججو أكنا موقعنا بحار بشام بحار يداكو هركسي قراجت تجد هركسو فوتي حرامك تسقلك تجد كالراعي فكين يسي أكنما تيسيتي يرعى كتيسو حول مقا الحما كالودا يوشيكو ندهاتا تيسنسن أي يقع أرغموت فيه كالو سنكيس مقا كالو نمايو تيسي وكا مقا مداني هورين هركا ناتا ميري دينغتفا أكاس منمتشان غرتني مقا شبهاتا ديمتنين شبهاتا وجتولي حرامت تكسينو نمالا جتشو كنافو شبهان نتوني حراما في حلالا جدو جرت جتشو يسين نمت والفكات كنافي كناك الدانين بين كيس سينا ألا رقيا ألا جتشون رقيا جتشو إن لكل ملك شفت موتيتو حمان كالو قبن وان راد أورغن كنر راد أورغن كنر راد أورغن قبن ألا رقيا وإن حم الله كالو ربي كينا محارمه خم إن الأورغي حراما قد إيه ألا رقيا إن في الجسد قامنا ما كان كيسا مضغة كتافوني تكتجر مضغة جل إلا الكتافوني وان قدامت يقوم كتافونيت إذا صلحت يؤسين تلتي صلح الجسد كله قامنا ما قوتون نتولا يؤسين فيال أبدهو فسد الجسد يؤسين بدي فسد الجسد كله قامنا ما مرتنو نبدا ألا رقيا وهي القلب يسنتني قلبي داجدا تولي حديثني كنا كما اجرت حديث البخاري مسلمي حلال جتم ما لنن حلال ونجدم وان رسول ربي تيف يوكا قران يوكا حديثني رسولا يوكا امه الاسلام ولي غلي وان تكون حلال جدي يوكا وان الران دور غمني حلال كجدم حرام ني امو وان رغان قرآن في حديث الراء التجيرو يوكا أولماني إسلاما إردت وليغالي أورغا رجلمي يوكا نمنوان سندلغي إتاتي أكناك أبكا جلمي همامي يوكا قلياك يا ما ربي أكنا إساقور أجيشانك إردت تجيرو كون حرام جلم مشتبهان نهو وان إفنغلين جيشو مشتبهات جيشو وان نمت والفكاتو حلال اللي إنتاني حرام اللي إنتاني إفقلتي هدون ما هم بيكو خجين نسوني باي إن ما هم بيكو جيتشو إسين حرام مو حلالا طولي فمن اتقع جيتشون أمو نمني إيه قت جيتشو شبهاتسا إسين إيسا جيتشو استبرع لدينه جيتشون دين إساتي قل قل الله جيتشو شريعان إذا أعرف ستجدك أنا من الله إذا أعرف سو عردين إلمنا ما قرتني قرر إذا بلي سجدك حول الحما جدك مقا قالوا جدك ألا وإن حما الله محارمه حما الله قالوا الرب وإن ربي قالي إرى قرتني إتن كلاينا جدي محارمه هم إني حرام أقول جدي محارم جدشون وان ربي رادورج هجدشورا يوكا وان ربي هجد داجد إيسورا كانتو يو محارم ربي تجرم حديثة كان الرعوان إرغن وان حلالا هجد دا لما فا حراما في وان نمت بالفقة ترى قراء ee gawan to qawani sa walal tirri ragurt harama fagal alle ragurt jeccu sadaffa wanti namatti wal fakkatu sun murti adda qabde jeccu kanamni hedduni siin beyni namni garin namni rabbi saib siin be kajeccu afraffa amri diina e gaccu barbaachisa muru alle e gaccu barbaachisa irdille irre qabahte fati garte o mafeetin dalagin بيا فرنجي جرات تي فما فيتن دلاجين اردين حساب يتي سغلتي فكن ياف ديرتي غري غارين فرنج بيا فرنجي جرا كفرنجي تاجدي اكملي تهوان ادا كه سنجر ادان وان ني حجه تسني شريعه ايو والخالفه ديمي غري سا بيتي سغلا هريا اسات سدغا اردي اسبد يچو اكاس منتلت درباله وان بيا كه سنجر يو دليد درجة سبارة قبته ومن التينقل تكجد إنسان ودورة جين نجارو قرر في بدجتشو وان قرر أنا ما بلس إلا إرجع تشوبر باكيسة إرجع تشوبر باكيسة تلقيني أقسم بالبال حرامتي نما جيس إلا وفر راي شوفو برباكيسة أقسم شريعتي إنك يزت مثال وهي ولي وهي قرنيتني ولي قرني ولي وابين سل ننجر جتشو أك نما كلام قار يدود أكمالي تجليتني الحديث إنه يمان جرو شريعة ويتوليهما مثال وليهما برباكي سارة نمني وانا ما برسيس مثال وجي وانا ماتيما أكا نما سنغرتني قدسي انتيوك أكا قلتوف أما اللي قلبي إلما نماتني سدركاني في قدار حديثة كان راك أرغن أميرة جيتشوك آما نماتي في قلبين أميرة يو قلبين تلتي واني مرتون تلا يو قلبين بديني بدا جيتشو أكا متي بدا يو قلبين تيباد ديتنين هما بدا دلايدي شركي اللين قلبي تانا كيس سغل منافقم ما اللين قلبي كيس سغل خير اللين قلبي كيس سغل إيمان اللين قلبي كيس سغل يو قلبين تي إيمانا في خير انسي بوتم تي بياب رؤة جانة ربي أرغتا ستولتي قامنك اللي راحا بور إذاب ربي إرر يو قلبين تي منافقم ما في سرب ما في دانس ما في وانجل عمران قوتم تيو بورو غرتني إن قطع أمتا قامني كيلي بادي أقو مثلا ملي نياتا غاري كسبي غاري يو كسبتي قلبين تين تلتجتش كسبين غارين قلبين ما بريتشيسا كسبين نما قلبين نما يو تلتقامن نما اللي انتو لجتش إيمان قلبي تي كي تجرات قامن اللي ستولا ليلي يورا بتفول اللي سيفجتش معنا أقول ما أنا قرين جلوتي نما على القليل أبتي ربي في صلاته ويا إن بريدة جرا يا أنا متكو يسي قرتني فول سا فول كي فقط نقول جتاتني وشكته كاي ليلي أبت له صلاة ربي أنا جملة متردة على وجزاكم الله خيرا إذا نمر على ربنا فولنا هاتلو جراتي قباتي في وان غرغرا دي بتني متا غرو فين گلچناتي شي مال جبا اسني كن كاغرتي نم تو قزين تن من دوران كيساتو حولين حولين تينا وري غرتني ابا منا قبدن كان قمن ليلي صلاتا ام بريدني قلمي في مال دي بتني اكسري قيرار ايتو فين گودينا شي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته غافيو قبات حديثا ما قران الرتي سينغا فدا سيني ديبيسا يو غافي دبدنتي ان